محاسبة النفس. روي عن وكيع بن الجراح أن رجلا أغلظ له في القول وسبه، فدخل وكيع بيتا فعفر وجهه ساجدا لربه، ثم خرج إلى الرجل فقال له وكيع: زد وكيعا بذنبه، فلولاه ما سلطت عليه. وعن أبي كبير البصري قال: قالت أم محمد بن كعب القرظي له يوما لما رأت كثرة خوفه وبكائه: يا بني، لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا، لما أراك تصنع بنفسك؟ قال: يا أماه، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني وقال: اذهب لا أغفر لك. وقال ابن سيرين رحمه الله: إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 4 أشهر، ذاك أني قلت لرجل: يا مفلس. يقول أبو سليمان الدراني تعليقا على قول ابن سيرين: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى، والله المستعان. وسار أحد العلماء ومعه أحد طلابه، فمرت امرأة فأطلق الطالب بصره ينظر إليها، فقال الشيخ: والله لتجدن غبها ولو بعد حين. فنسي القرآن بعد 40 سنة وقد كان حافظا له، فنعوذ بالله من سخطه وعقابه.